صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد تحدثنا في الدرس الماضي عن إعراب الفعل المضارع المعتل الأهل، فإن كان ألفا رفع ونصب بحركة مقدرة للتعذر، وإن كان آخره واوا أو ياء رفع بضمة مقدرة للثقل ونصب لفتحة ظاهرة، ثم عند الجزم فإنه يجزم بحذف حرف العلة، سواء كان حرف العلة ألفا أم ياء أم واو. هنا بعض تمرينات نجيب عن بعضها سريعا ثم ننتقل إلى الدرس الجديد. في الصفحة 42 بين الأفعال المضارعة المعتلة الآخر في العبارات الآتية، وعين علامة الإعراب في كل فعل. العاقل يهتدي بنصح المجربين ويبغي رضا الله والناس. الجواب قل يهتدي. فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للثقة، يهتدي للثقة، نعم. يبغي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للثقة. يهوى الشجاع ميادين القتال ولا يخشى أن يلقى المعاقب فيها. يهوى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر، نعم. قل يخشى منصوب مرفوع، لا هنا نفي. يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر، نعم. يلقى يلقى فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر. إذا لم تصف خلائق الإنسان فلن يبتغي صداقته أحد. قل مبني يبقى مجزوم بحذف حرف العلة، يبقى الفعل فصفه فعل مضارع هو معرب لعدم اتصال النون به، نون التوكيد أو نون النسوة. فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، نعم. قل يبتغي فعل بالفتحة الظاهرة، يبتغي فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فلن يبتغي يبتغي أو أمضي. هنا الفتحة ظهرت على الياء. في المثال الأخير إن تدعو الطبيب في الليل أو النهار يأتي إليه، طالما هتدفع مش هتدفع ولا يعبرك. قل إن حرف جزم، إن حرف شرط وجزم، يجزم فعلين فعل الشرط وفعل الجواب. نعم. تابع فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو. نعم. قل يا فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. نعم. إذن معنى أفعال مرفوعة يهتدي ويبغي ويهوى ويخشى، معنى فعلان منصوبان يلقى ويبتغي، معنى ثلاثة أفعال مجزومة تصف تدعو يأتي. هذه الثلاثة المجزومة مجزومة بحذف حرف العلة، سبب الجزم في الأول دخول لم، وسبب الجزم في الفعلين الأخيرين دخول إيه شرطي. أما الفعل يهتدي ويبغي فمرفوعان بضمة مقدرة للثقة، يهوى ويخشى مرفوعان بضمة مقدرة للتعذر، يلقى منصوب بفتحة مقدرة للتعذر، يبتغي منصوب بفتحة ظاهرة. طيب، يقول بعد ذلك في التمرين الثاني: أعطاك ستة أفعال ويطلب منك أن تضعها في جمل مفيدة بحيث تكون مرة، يعني كل فعل منها مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مجزومة، وضبط آخر كل فعل تظهر عليه الحركة. الفعل يحيى معتل الآخر بالألف، الفعل يدنو ويعلو ويخلو، هذه الأفعال الثلاثة معتلة الآخر بالواو، يهتدي ويستوي فعلان معتلان بالياء. فنأخذ مثلا الفعل يحيى، قل يحيى المسلم حياة كريمة. يحيى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. نعم. طيب، عندما يكون منصوبا لن يحيى الإنسان طوال الدنيا مثلا، لن يحيى منصوب بفتحة مقدرة للتعذر. نعم. طيب، إذا أتينا به مجزوما لم يحيى بالياء المفتوحة، ياء مفتوحة مع حذف حرف الألف، لم يحيى المسلم حياة الذل. طيب، الفعل يبنو، قل يا سيد، يبنو الطبيب من المريض ليراه، يبنو مرفوع بضمة مقدرة للثقة. طيب، في حالة النص قل لن يبنو المطيع من المعاصي، لن يبنو في حالة الجزم لم يدن وفي وسط الكلام نون مضمومة، لم يدن مسلم بحق من كبيرة، لأنه ساعة ارتكاب الكبيرة يتخلى عن الإسلام، لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه وهو مؤمن. طيب، وكذلك يهتدي ويعلو ويستوي ويخلو. القضية أنها هذه الستة عند الجزم ستجزم بحذف حرف العلة، وعند الرفع كلها سترفع بضمة مقدرة، الأول فقط للتعذر والخمسة الباقية للثقة، وعند النصب الأول سينصب بفتحة مقدرة للتعذر والخمسة الباقية ستنصب بفتحة ظاهرة. طيب، يقول التمرين الثالث: ائت بثلاث جمل في كل منها فعل مضارع مرفوع معتل الآخر بالألف في الأولى وبالواو في الثانية وبالياء في الثالثة. يعني الفعل يحيى معتل الآخر بالألف، الفعل يدنو معتل الآخر بالواو، يهتدي معتل الآخر بالياء إذا وضعتها في جملة تقول إيه الأمثلة التي ذكرتموها. طيب في التمرين الرابع هات مضارع كل فعل من الأفعال الآتية وضعه في جمل ثلاث بحيث يكون مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجزومة ثم اضبط آخر المضارع الذي تظهر عليه الحركة. الفعل على المضارع منه يعلو هذا يهدي شكا يشكو راضية يرضى عمية يعمى خفية يخفى. إذن الأول معتل بالواو وكذلك الثالث يعلو ويشكو، الثاني معتل بالياء يهدي، والرابع والخامس والسادس كلها معتلة بالألف يرضى يعمى يخفى. طيب عند الرفع ضمة مقدرة، عند النصب مع الألف مقدرة ومع الواو والياء ظاهرة، وعند الجزم حذف حرف العلة. الفعل على يعلو عندما يكون مرفوعا نقول ايه يعلو راية الإسلام مرفوع بضمة مقدرة. طيب عندما يكون منصوبا لن تعلو راية الباطل لن تعلو. عندما يكون مجزوما لم تعلو راية الباطل لم تعل، اللام فقط وعليها ضمة لم تعلو تعلو راية الباطل، لا تقل لم تعلو بالواو، الواو تحذف وتبقى الضمة على اللام إشارة إلى الواو المحذوف. في النموذج يختفي الخفاش بالنهار، يختفي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء للثقة وليس للتعذر، لأنه يمكن أن تقول إيه يختفي يو ولكنها إيه ثقيلة ولكن غير ولكنها متعذرة ولا غير متعذرة، غير متعذرة ولكن فيها ثقة. الخفاش فاعل مرفوع بالضمة بالنهار، الباء حرف جر مبني على الكسر والنهار اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة. لم ينمو الزرع، لم ينمو الزرع، لم حرف نفي وجزم مبني على السكون، ينمو فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل وحرف العلة هنا هو الواو. الزرع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. أعرب الجمل الآتية، ينهى الله عن الكذب، ينهى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر، الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، عن حرف جر مبني على السكون ولكن أنت قلت الآن عن الكذب عن فتحول السكون إلى الكسر تخلصا من التقاء الساكنين. الكذب اسم مجرور بعد عن وعلامة جره الكسرة. يطفو الجو، يطفو ها ما يعربه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة للثقل. الجو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لن يرتقي الحسود، لن يرتقي الحسود، لن حرف نفي ونصب مبني على السكون، يرتقي فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه معتل الآخر بالياء. الحسود فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. لم تغلي الخدر، لم تغلي الخدر، لم حرف نفي وجزم مبني على السكون، تغلي فعل مضارع مجزوم بعد اللام وبعد لام وعلامه جزمه حذف حرف العله. فعل غلا يغلي غليانا. انما غلا يغلو غلوا، الغلو اللي هو التشدد في الامر، غلا يغلي من الغليان، والغلو من التشدد في الامر والمبالغه فيه. وغلا يغلي غلاء بمعنى ارتفع ثمنه. حد فهم حاجة؟ يعني الفعل غلا يأتي بمعنى غليان، الغليان بلوغ درجة الحرارة التي تسبب الغليان. وغلا يغلو من الغلو والتنطع في الشيء والتشدد فيه. وغلا غلاء يعني ارتفع ثمنه، ماشي. والفعل غلا واحد في الماضي، وفي المضارع يغلي او يغلو، والمصدر ثلاث: غليانا وغلوا وغلاء. لم تغلي القدر، تغلي فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو هنا الياء. والقدر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب، الدرس الجديد: الاسم المعتل الآخر. واحد: المقصور وأحوال إعرابه. المقصور وأحوال إعرابه. طبعا احنا قلنا ان احرف العلة ثلاث، وهي الالف والواو والياء. الالف والواو والياء. فالاسم المعرب الذي اخره الف لازمة مفتوح ما قبلها هذا يسمى بالمقصور. والاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة هذا يسمى بالمنقوص. نتحدث الآن عن الأسماء المعربة المختومة بألف واسمها إيه؟ المقصور. المقصور وأحوال إعرابه: نجا الفتى من الغرق، ضاعت العصا، نالني الأذى، شمت بي العدا. نجيت الفتى من الغرق، أضعت العصا، منعت الأذى، لا تشمت بي العدا، رضيت عن الفتى، اتكأت على العصا، سلمت من الأذى، انتصرت على العدا. اثنى عشر مثالا فكررت فيها أربع كلمات، وهي الفتى، العصا، الأذى، العدا. كل اسم منها آخره ألف. والعبرة هنا بالنطق لا بالإملاء. يعني الفتى كتبت بما يسمى بالألف اللينة، كتبت ياء، ولكن العبرة بما تنطق وليست العبرة بما تكتب. نجا الفتى هنا آخره ألف. ضاعت العصا آخر العصا ألف. نالني الأذى آخر الأذى ألف. شمت بي العدى آخر إيه؟ ألف. طيب، لما كتبت ياء مرة وكتبت ألفا مرة؟ هذا إشارة إلى أصلها اللغوي، لأن الفتى المثنى فتيان، والجمع فتية هو فتيان، فأصل الألف هنا إيه؟ ياء. العصا أصل الألف واو، عند التثنية تقول عصوان وعصوات، والأذى من الفعل أذى يأذي ويؤذي أذية، فأصل الألف ياء وهكذا. فهذا من الناحية الإملائية، ولكن نحن الآن في الكلام عن الإعراب. نجى الفتى، ضاعت العصا، نالني الأذى، شمت بي العدم، هذه أربع كلمات آخر كل اسم منها ألف لازمة، وقبل الألف حرف مفتوح. هذه الأسماء تسمى بالأسماء المقصورة، أسماء مقصورة. هذه الأسماء الأربعة في الأمثلة الأربعة الأولى في موقع الرفع. نجى الفتى، الفتى فاعل، ضاعت العصا، العصا فاعل، نالني الأذى، الفعل نال. طيب من الذي حقق النيل؟ الأذى. والنيل وقع على من؟ على ياء المتكلم. فالياء مفعول والأذى فاعل، كما لو قلت رباني أبي، من الذي ربه؟ يبقى أبي فاعل والياء مفعول به. شمت بي العدا، العدا هنا ايه؟ شمت العدا بالفعل. طيب في الأمثلة الأربعة التي على اليسار، نجيت الفتى من الغرق، أنقذت الفتى، الفتى مفعول، أضعت العصا مفعول به، منعت الأذى مفعول به، لا تشمت، تشمت أنت بي العدا، لا تشمت أنت العدا بي، فالعدا مفعول به. إذن الأسماء الأربعة نفسها هي هي، ولكن وردت هنا في موقع النص. طب لما قلنا نجى الفتى من الغرق، أين الضمة يا إخوان؟ ضمة مقدرة، لأن الألف لا تظهر عليها حركة. الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. ما قيل هناك في الفعل يقال هنا في الاسم، ولكن الفعل الذي كان آخره ألفا قلنا فعل معتل الأسم. فبالاسم الذي آخره ألف نسميه الاسم المقصور، الاسم المقصور. عنوان الدرس ايه؟ الاسم المعتل الأسم، أولا الاسم المقصور وأحوال إعرابه. يبقى نحن الآن نتحدث عن الأسماء التي آخرها ألف، وهذه تسمى في الصرف أو في اللغة العربية تسمى إيه؟ بالمقصور، الأسماء المقصور. طيب كذلك العصا والأذى والعدى، كل منها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. نجيت الفتى، أضعت العصا، منعت الأذى، لا تشمك بي العدة، هذه الأسماء الأربعة، الفتى والعصا والأذى والعدة، كل منها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. لما؟ للتعذر. فين؟ يقول لك ده الفتى ما هي مفتوحة. لا، الفتحة على التاء وليس على الألف. أنت قل الفتاء، التاء هي المفتوح، أما الألف حاول كده أنك تضع عليها فتحة أو ضمة أو كسرة، لا تستطيع، فهنا للتعذر. واضح؟ طيب بعد ذلك رضيت عن الفتى، عن حرف جر، الفتى اسم مجرور بعد عن وعلامة جره الكسرة المقدرة، لأنك تقول الفتى آخر ألف. اتكأت على العصا، مجرور بعد عن وعلامة الجر الكسرة. سلمت من الأذى، مجرور بعد من، انتصرت على العدة. هذه الأسماء الأربعة، الفتى العصا الأذى العدة، كل منها اسم مجرور بعد حرف الجر وعلامة جره الكسرة المقدرة للتعذر، الكسرة المقدرة للتعذر. إذا الاسم المعتل الآخر بالألف يكون إعرابه ظاهريا أو تقديريا؟ تقديريا، والسبب التعذر. الكلمات الفتى والعصا والأذى والعدى في الأمثلة المتقدمة كلها أسماء معربة، وفي آخر كل منها ألف ثابتة. هذه الأسماء وما شابهها من كل ما هو معرب آخره ألف لازمة تسمى بالأسماء المقصورة. كل اسم معرب آخره ألف لازمة، كل اسم يعني الفعل يرضى مش مقصور لأن فعل. طب إلى ده حرف جر مش مقصور. طيب أنا هذا ضمير مبني. إذا كل اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها هذا يسمى بالاسم المقصور. وإذا تأملت هذه الأسماء وجدتها في القسم الأول مرفوعة، في الأمثلة الأربعة الأولى مرفوعة، لأن كل واحد منها يقع فاعلة، وفي القسم الثاني منصوبة التي على اليسار لأن كل منها مفعول به، وفي القسم الثالث مجرورة بحرف جر. فما علامات الرفع والنصب والجر فيها؟ الجواب: نحن نعلم أن العلامات الأصلية للرفع والنصب والجر هي الضمة والفتحة والكسرة على الترتيب. علامة الرفع الأصلية الضم، علامة النصب الأصلية الفتح، علامة الجر الأصلية الكسر. ولكننا هنا لا نرى أثرا للضم أو الفتح أو الكسر. هل وجدت ضمة أو فتحة أو كسرة؟ ما وجدنا. فما سبب ذلك؟ الجواب: السبب أن آخر كل كلمة من هذه الكلمات ألف، والألف يتعذر تحريفها. الألف لا تستطيع أن تحركها، هي حرف ساكن، لا تستطيع أن تحركها بالضم أو تحركها بالنصب أو تحركها بالكسر. حضر مصطفى فاعل مرفوع بضمة مقدرة، كرمت مصطفى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، سلمت على مصطفى مجرور بعد على وعلامة الجر الكسرة المقدرة، مصطفى ومرتضى ومرتجى وهكذا. قال: والألف يتعذر تحريكها، ولذلك بقيت ساكنة وقدرت عليها الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر. القواعد: المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة، كل اسم معرب آخره ألف لازمة هذا يسمى بالمقصور. ثانيا: تقدر على آخر المقصور حركات الإعراب الثلاث، يعني ضمة مقدرة عند النصب مقدرة على آخر الاسم المقصور آخره إيه؟ ألف، والألف يتعذر تحريفها. واضح أو نعيد؟ نعيد. طيب، تمرنا: عين الأسماء المقصورة في العبارات الآتية: يفضل بعض الناس سكن القرى على سكن المدينة. ها القرى وسكن، سكن اسم معرب وآخره ألف وقبلها مفتوح، سكن والقرى. نعم، في حلوان، في حلوان مستشفى لأمراض الرئتين، مستشفى آخره ألف، خربات مأوى البوم والغربان. مأوى من طلب العلا سهر الليالي، العلا. الاقتصاد سبيل الغنى، الغنى. اشترى القصاب ثلاث مدى، مدى جمع مدية، مطوى يعني. عارف المطوى؟ اسمها في اللغة العربية ايه؟ مدية، والجمع مدى. فهو قصاب جزار جازر يحتاج الى المدى. يبقى انت الان فهمت معنى قصاب، يعني جازر، اسمه جازر. ومدى جمع مدية، مدية، مدية، ميم دال ياء تاء مربوطة، مدية. ها المدية؟ لا، المدية مطر السكينة، يعني لها بيت تبيت فيه، يبيت نصلها وحدها فيه حتى لا تؤذي. لها بيت، أرم الغزال ده بيتها كده. تحب أوري لك ولا حاجة؟ يعني لو عايز تشوف يعني من وش البلد ومقطعين السمك ودنيا مش كده يا شيخ وائل؟ ما معنى أنها ألف لازمة؟ يعني تلزم الاسم، مش تأتي في بعض الأحوال وتختفي في بعض الأحوال. يعني مثلا رضي ويرضى، ما هي في الماضي كانت ياء وفي المضارع ألف، هذه ألف غير لازمة، ألف غير لازمة، فضلا عن أن الكلمة فعل، والله أعلم. طيب، ضع الأسماء الآتية في جمل مفيدة بحيث يكون كل منها مرة فاعلة ومرة مفعولا به ومرة مجرورا بحرف الجر. الهدى، الذكرى، المنى، الرضا، القرى. الهدى معروف، الهدى ضد الضلال، الهداية والرشاد. والذكرى التذكرة. المنى جمع منية، والمنية الأمل. ماشي، يعني البنت التي اسمها منى هذا جمع مفرده منية، منية، والمنية يعني الأمنية، أمنية جمعها أمال، ومنية جمعها منى، ومنية منايا يعني الموت، والمادة اللي هي ميم نون ياء. يبقى المنى جمع ايه؟ منية، والمنى يعني ايه؟ الآمال والأهداف والأمنيات. الرضا معروف، الرضا القبول ضد السخط. والقرى جمع قرية. طيب، جملة مثلا كلمة القرى أو كلمة الذكرى، أي كلمة نأتي بها مرة فاعلا فنقول تنفع الذكرى المؤمنين، تنفع الذكرى، الذكرى فاعل مفعول مترفع الضمة المقدرة. طيب، مفعولا به سمع المسلم الذكرى، سمع المسلم الذكرى، مفعول به منصوب وعلامة تصريف الفتحة المقدرة. استمع المسلم إلى الذكرى، مجرور بعد إلى علامة الجر الكسرة المقدرة. واضح؟ طيب، التمرين الثالث يعني سهل. التمرين الرابع تمرين في الإعراب. سقط الندى على الأزهار. سقط فعل ماض مبني على الفتح، الندى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، على حرف جر مبني على السكون. طب لما لا نقول على اسم مفتوح؟ إن حرف، والأزهار اسم المجرور بعد على وعلامة جره الكسرة. طيب، أعرب الجمل الآتية: لا تتبع الهوى، قل. لا حرف نهي وجزم، طيب هو المضارع منه ايه؟ يتبع، اذا ما حذف حرف علم. يبقى لا حرف نهي وجزم مبني على السكون، تتبع فعل مضارع مجزوم بعد النهي وعلامة جزمه السكون، وعدل عن السكون الى الكسر لالتقاء الساكنين. اصل الكلام لا تتبع بالعين، ولكن بعد العين ستأتي لام التعريف الهوى، والالف تسقط لهوى فيلتقي ساكنان فنتخلص بكسر العين. والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، والهوى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر. هنا ورقة أخينا نورمان جزاه الله خيرا، الإجابات كلها سديدة صحيحة، ولكنه نفي ذكر الفاعل. أين؟ لا تحتقرن أحدا، لا تحتقرن أنت. أما بقية الإجابات فكلها سديدة. أحسنت وجزيت خيرا. وأين بقات الرجال؟ ها؟ طيب. الفوضى مفسدة للأعمال، قل. وعلامة رفعه الضمة المقدرة. مفسدة خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم. اللام حرف جر والاعمال اسم مجرور بعد اللام وعلامة جر الكسر. احسن. الحمية نافعة. الحمية نافعة للمرضى. حمية مبتدأ نافعة خبر، للمرضى جر مجرور، والمرضى معتل الاخر بالالف، اذا هو مجرور بكسرة مقدرة. ثانيا المنقوص، يبقى الاول المقصور اخره الف، والحركات الثلاث مقدرة. ما فيش هنا حذف حرف العلة لانه لا يجزم، انما يرفع بضمة مقدرة، ينصب بفتحة مقدرة، ويجر بكسرة مقدرة. طيب اذا كان الاسم المعرب اخره ياء وهذه الياء لازمة، اذا هذا اسمه الايه؟ المنقوص. اسم المعرب اخره ياء لازمة. فر الجاني عدل القاضي نادى المنادي يندم الباغي. انظر معي الى هذه الاسماء الاربعة، الجاني القاضي المنادي الباغي، كل منها اسم معرف واخره ياء، والياء لازمة. يعني لو جاء مرفوعا منصوبا مجرورا مفرد مثنى جمع هتلاقي ايه؟ الياء. باغي، باغيان، وباغيات، هي تحذف مع جمع المذكر السالم فقط، ولكن هي ياء ايه؟ لازمة. كل من هذه الأسماء الأربعة في جملته يعتبر فاعلا. اعربوا ايه؟ فر الجاني، الجاني اللي فر فاعل. عدل القاضي، القاضي فاعل. نادى المنادي فاعل. أين الضمة؟ الفاعل أصول مرفوع، أين ضمته؟ أنا أقول فر الجاني ياء أو آخره ياء، فإذا هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة. طب لو جاء مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، اسم كان مرفوع بضمة مقدرة، نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة، يعني إذا كان في موقع الرفع رفع بضمة مقدرة، بضمة مقدرة. الجاني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل، للثقل، لأنه يمكن أن تقول فر الجاني تستطيع أن تنطقها ولكن فيها ايه؟ ثقة. بخلاف فر مصطفى، اتحداه ان تضع ضمة على الالف، ما تستطيع، فهناك للتعذر وهنا للثقة. أتحداك وأتحدى نفسك يعني، مش التحدي لك فقط. ها؟ وهكذا القاضي والمنادي والباغي، كل منها فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة للثقة. ننظر في الأمثلة التي على اليسار. حبست الجاني، نحترم القاضي، سمعت المنادي، يكره الناس الباغي، نفس الأسماء ولكن تحولت من موقع الفاعلية إلى موقع المفعولية. حبست الجاني، حبس فعل والتاء فاعل والجاني مفعول به. حبست الجانية حبسا طويلا، انتبه معي، حبست الجانية حبسا طويلا. حبست ليه الجانية منصوب وعلامة نصبه الفتحة سهلة، خلي بالك كده. الجاني الجانية أيهما أسهل؟ طبعا لو لو لو أن الأمرين عندك سواء فطبعا إيه، أنت لست من أصحاب اللغة، أصحاب اللغة كان الأمر عندهم كذلك، فالعبرة بهم وليس بنا، نحن أدعياء ودخلاء على هذه اللغة وخونة لهذه اللغة، وأقسم بالله العظيم على ذلك، نحن نخون لغتنا شئنا أو أبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حبست الجانية، الجاني مفعول به منصوب على تصريف الفتحة الظاهرة، نحترم القاضية، سمعت المنادية، يكره الناس الباغية. هذه الأسماء الأربعة كل منها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، سهل النطق. طيب، نظرت إلى الجاني، قمنا إجلالا للقاضي، وده ما ينفعش إن احنا نقوم له أصلا شرعا يعني. فلو رحت المحكمة قدرا اقعد، بس ما تقعدش في الصف الأول لحسن يحكم عليك بحكم، تخبى في الصفوف المؤخرة حتى تختبئ. ها؟ طيب، لا إما تروحش خالص وتريح للشغلات. نظرت إلى الجاني، قمنا للقاضي، ماشي، أصغيت إلى المنادي، على الباغي تدور الدوائر. الجاني والقاضي والمنادي والباغي كلها هنا في موقع الجر، لما؟ لأنها سبقت بحرف جر إلى أو اللام أو على. طيب انطق معي، إلى الجاني، إلى الجاني ياء فقط، لم أقل إلى الجاني، انتبه، جاني يبقى ياء ظاهرة مجرور بكسرة ظاهرة، إنما أنا قلت إلى الجاني. هتقول لي لما النون مكسورة، أنا ماله ومال النون؟ هو آخر حرف في الكلمة إيه؟ نحن نتكلم في المنقوص آخره ياء، فالحركة الآن الظاهرة على النون ولا على الياء؟ على النون ظاهرة، النون مكسورة، ولكن العبرة بالياء وليس بالنون. نظرت إلى الجاني، اسم مجرور بعد إلى وعلامة الجر الكسرة المقدرة للثقل، ثقة، لأن يمكن أن تنطق بتلك الإيه؟ الكسر، واضح؟ ها؟ والله أعلم. قال: الكلمات الجاني والقاضي والمنادي والباغي كلها أسماء معربة، وفي آخر كل منها ياء ثابتة مكسور ما قبلها. ثابتة يعني لازمة، ثابتة يعني ايه؟ لازمة، ياء ثابتة. طيب، وفي آخر منها ياء ثابتة مكسور ما قبلها. هذه الأسماء وما شابها تسمى بالأسماء المنقوص. إذن الاسم المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة، ياء ثابتة. وإذا تأملنا هذه الأسماء وجدناها في القسم الأول مرفوع، الأمثلة الأربعة الأولى، فر الجاني وعدل القاضي، لأن كل منها يقع فاعلا، وفي القسم الثاني منصوبة لأن كل منها يقع مفعولا به. حبست القاضي، قضي، حبست الجاني، ها؟ وفي القسم الثالث مجرورة بحرف جر، ولكننا لا نرى هنا من علامات الإعراب سوى الفتحة التي هي علامة النصب. يعني لما كانت الكلمة مرفوعة ما وجدنا ضم، فر الجاني، أين الضم؟ مش ضم. طيب في حالة الكسرة نظرت إلى الجاني، أين الكسرة؟ ما فيش. إنما لما حبست الجانية ظهر. واضح؟ إذا لا نرى إلا الفتحة، فما السبب في ظهور علامة النصب وحدها واختفاء علامتي الرفع والجر؟ السبب في ذلك أن آخر كل كلمة من هذه الكلمات ياء، آخر كل كلمة ياء، والياء يخف ظهور الفتحة عليها ويفقد ظهور كل من الضمة والكسرة، ولذلك تنصب هذه الأسماء بفتحة ظاهرة وترفع وتجر بضمة وكسرة مقدرتين على الياء، وتضيف لهذه من عندك للثقل. يبقى ضمة مقدرة وكسرة مقدرة ليه؟ للثقل. هو يقول ويثقل ظهور، أما عند الفتح فيكون ظاهرة. إذن فيما مضى كنا نتحدث عن الفعل المعتل، الآن نتحدث عن الأسماء. وما ذكرتم أنتم أحرار، أنا شرحت وكلتم فاهمون، إذن تركت الكرة في ملعبكم، أنتم أحرار. الفعل له ثلاث أحوال، والاسم له الآن حالتان، مقصور ومنقوص، ومتى يرفع بضمة مقدرة ومتى ينصب بفتحة ظاهرة. ستشتبك الأمور وتلتحم مع بعضها ولا تلومن إلا نفسك. خلاص ذكرت لنفسك، لم تذاكر على نفسك، وأنت مش هضربك، أنا يعني أستطيع أن أضربك، لا أضربك، بس يعني خنت الأمانة وأقللت بالشرط الذي اشترطناه في أول هذه الدروس اللي هو إيه؟ ما عدتش فاكر الشرط ولا فاكرينه؟ طيب القاعدة، المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة، يعني ياء ثابتة لا تنفك عن الكلمة، مكسور ما قبله. انتبه معي، كل اسم. طب لو قلت لك كلمة يجري ويمشي ويقضي ويحمي، هذه أفعال. طب لو قلت لك كلمة في، هذا حرف جر. واضح؟ طيب عندي كلمتان، عند وياء المتكلم، وياء المتكلم اسم مبني ونحن نريد اسم معرب، يعني يرفع وينصب ويجر. واضح؟ كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. ثانيا، تقدر الضمة والكسرة على آخر المنقوص في حالتي الرفع والجر، إذا يرفع بضمة مقدرة للثقل، يجر بكسرة مقدرة للثقل، أما النصب فيكون بفتحة ظاهرة على الآخر، لأن الرجل قال لك يسهل ظهور الفتحة على الياء، في حين يثقل ظهور الواو والضمة والكسرة على الياء. واضح؟ طيب تمرين أخواننا، نعيد شيئا أيها الأخوة الأفاضل الأماجد الأقايد، أعيد شيئا، ها أعيد شيئا للمرة الثالثة والأخيرة، أعيد شيئا في المقصور أو المنقوص. طب بالنسبة للأفعال المعتلة، عين الأسماء المنقوصة في العبارات الآتية: تكثر في الريف المراعي الخصبة، المراعي، ارفع صبعك، صبعك ولا إصبعك؟ طيب إصبعك وأصبعك وأصبعك، وفيها عشر لغات، عشان الأخ اللي يقول كيف قلنا لغتنا، كم لغة في أصبع تعلمها؟ ها؟ طيب يبقى في خيانة زادت أو قلت. يكفي أننا لا نتحدث به، يكفي أننا لا نتحدث به، أليست هذه كبرى الخيانة؟ ها؟ طيب كلمة المراع ما إعرابها؟ تكثر في الريف المراع، تقدير الكلام تكثر المراعي في الريف. المراعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. نعم. تكثر الأفاعي في صعيد مصر، الأفاعي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، بالراعي تصلح الرعية، الراعي اسم مجرور بعد الباء علامة الجر كسر المقدر. يعذر الساهي أو النافي إذا أخطأ ولا عذر للمتمادي في الذنب. يعذر الساهي نائب فاعل، من يعذره؟ محذوف. تقدير الكلام يعذر الناس الساهية، فحذف الناس وبني الفعل للمفعول، فقيل يعذر الساهي أو الناس، فالساهي هنا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل. تستطيع أن تقول الساهي ولكنها ثقيل. أو الناس، الناس اسم معطوف مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة للثقل. ولا عذر للمتمادي في الذنب، المتمادي اسم مجرور بعد الله، ها قل كسرة وعلامة جره الكسرة المقدرة للثقل. الغرض السامي من الحياة أن تعيش سعيدة، ده كلام صح عين الخطأ، أن تعيش عبدا لله، هذا الغرض الحقيقي والغرض الرئيس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ها في ظل الإسلام يبقى على تقدير كلام مفهوم. طيب الغرض السامي من الحياة أن تعيش سعيدة، أين السامي؟ ما إعرابها؟ خبر. يعني لو قلت الغرض السامي وسكت انتهت الجملة. نعم الغرض الذي وصفه نعته سامي، فالسامي نعت، نعت مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة للثقل. لا يأمن الإنسان عوادي الزمان، عوادي جمع عادية، عوادي جمع عادية مفعول به، يأمن فعل الإنسان فاعل، عوادي مفعول به منصوب، أكمل منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم. التمرين الثاني، ضع الأسماء الآتية في جمل مفيدة بحيث يكون كل منها مرة فاعلة ومرة مفعولا به ومرة مجرورا بحرف جر. عندنا كلمة الليالي ثم الداعي ثم كلمة المصلي ثم كلمة المعالي ثم كلمة المبالي، خمس كلمات، نأخذ واحدة ونطبق عليها والباقي تقومون به إما شفهيا وإما تحريريا، قل ما تختار، لك مطلق الاختيار. الداعي ضعها مرة مرفوعة، يدعو الداعي الناس. طيب الداعي هنا موقعها فاعل، ما إعرابه؟ مرفوع بضمة المقدرة. طيب جملة أخرى يكون فيها منصوبا، سمعت الداعية يا قومنا أجيبه داعي الله، داعي فتح ظاهرة مفعول به منصوب وعلامة تصريفه فتحة ظاهرة. يبقى إذا في الفعل المضارع المعتل بالياء أو أمضية منصوب بفتحة ظاهرة. طب الاسم المعتل بالياء المنقوص يا قومنا أجيبه داعية منصوب بفتحة ظاهرة، واضح؟ طيب سمعت إلى الداعي مجهول بعد إلى وعلامة الجرين كسرة المقدرة. طيب التمرين الثالث يوم يدعي، يوم يدعو الداعي فاعل مرفوع بضمة مقدرة. نعم. قال التمرين الرابع هات اسما منقوصا من كل فعل من الأفعال الآتية ثم ضعه في جملة مفيدة. سعى، أنت اسم منقوص من سعى، تقول إيه؟ باعي. طيب شفى، شافي. ورضي، راضي. وهدى، هادي. طيب مثلا راضي نريده يقول إيه؟ ثم ضعه في جملة مفيدة، جملة واحدة، جملة واحدة. ها من يجيب؟ أصحاب الأعمدة والجدر أين هم؟ قل المؤمن راض بقضاء الله. أعرب راض، لا تتعجل. المؤمن راض، هذه جملة ولا غير جملة؟ جملة. أول كلمة فيها اسم، يبقى اذا هي جملة اسمية. الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر. اين المبتدأ؟ المؤمن. اين خبره؟ راض. اعرف بقى راض يا اخي. ها خبر مرفوع، الراضي مؤمن بقضاء الله. اعرف الراضي مبتدأ مرفوع علامة رفعية ضمة المقدرة للثقة. كلام صحيح. طيب تمرين في الإعراب، الرجل القاسي مكروه. قل يا هاني، اقرأ، اقرأ ما عندك، لن تأتي بشيء من عندك، ولكن اقرأ ما في كتابك وليس ما في كيسك. الرجل مبتدأ مرفوع بالضم، فبالضم هنا ايه؟ ظاهرة، لانه لا معتل بالالف ولا معتل بايه؟ بالياء. نعم. لما قلنا القاسي نعت ولم نقل القاسي خبر؟ لانه لا يتمم، لا يفيد فائدة يحسن السكوت عنه. هو يفيد نعم الرجل الذي صفته القسوة. طب ماله؟ ما شأنه؟ ما خبره؟ مكروه، خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة. طب الشاهد القاسي مرفوع بضمة مقدر. قال أعرب الجمل الآتية يصعب سلاه لغتنا. انت لو اتيت تعرف ستقول ايه؟ مضارع مرفوع. تسكن تسلم ولا تكسر اللغة؟ نعم. اعد يا ضرمان، اعد وعلم لعلهم يتعلمون ويخرج لسانه غضاء. نعم. على السكوت، على السكوت، لا محل له الاعراب. نعم للثقه. نعم احسن. يصعب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. السفر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الصحاري اسم مجرور بعد فيه وعلامة جره الكسرة المقدرة للثقة. تبلغ الطيارات المكان القاء. اقرأ، اقرأ المثال اولا. هو هذا وأنت بعده. قل. نعم أحسنت. المكان القاصية في وقت قصير تبلغه. أرأيت التسكين أو فعل مضارع مرفوع؟ الجواب إيه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. جميل. طيارات فاعل مرفوع. ماشي. المكان مفعول به. ماشي. مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. نعت منصوب بالفتحة الظاهرة. في حرف جر مبني. وقت اسم مجرور بعد فيه قصير. نعت مجرور بالكسر. كسر ايه؟ الظاهرة. نعم. الوادي خطيب. الوادي انت يا شرقاوي قد صاحب العمود مبتدأ مرفوع. ها اكمل. لا لا لسه. مبتدأ مرفوع علامته وعلامة رفعه الضمة ها المقدرة للثقة. يعني انت قلت الوادي اين الضمة؟ لا توجد ضمة. اذا يا ضمة مقدرة. خطيب خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر. طيب حالات نصب الاسم المنقوص هي حالة واحدة ينصب بالفتحة الظاهرة. ما الاسم المنقوص؟ كل اسم معرب آخره ياء لازمة. آخره ياء لازمة أو ياء ثابتة. هذا عند النصب يكون منصوبا بفتحة ظاهرة. لما؟ لسهولة ظهور الفتحة على الياء. يا قومنا أجيبوا داعي الله. وما قيل في الفعل المعتل الآخر بالياء يقال هنا معتل الآخر بالياء كان ينصب بفتحة ظاهر أو أمضية حقبة. أما الاسم المقصور فإنه عند الرفع وعند النصب وعند الجر حركاته كلها مقدرة للتعذر. كلها مقدرة. مرفوع بضمة مقدرة. منصوب بفتحة مقدرة. مجرور بكثرة مقدرة. واضح؟ طيب مطلوب منا أن ننظر في تلك القواعد وما لم يفهم يراجع ونشرحه مرة ثانية وثالثة. هذا مطلوب منا. نحن مأمورون بذلك ونحن على استعداد إن شاء الله. ثانيا إذا فهمت القاعدة فطبق ما فهمته على التمرينات التي عندك. ثالثا حاول أن تتكلم مع إخوانك ممن هم على شاكلك. لا تتحدث مع أحد العوام فيسب ويلعن. ها لا. ممن هو على شاكلتك حاول أن ترقى أنت وهو بلغتك وبلسانك وهكذا تقل الخيانات المتتالية للغة. ما أحوال الفعل الماضي المعتل؟ هو معتل أو صحيح؟ هذا ذكرناه. الفعل الماضي دائما مبني يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون. جزاك الله خير. يبنى على الفتح في حالة، يبنى على الضم في حالة واحدة، يبنى على السكون في كم حالة؟ ثلاث حالات. محدش لا أحد يجي. لما؟ ما تذكروا؟ إذا اتصل به تاء الفاعل أو نون النسوة أو نال فاعلي يكون مبنيا على السكون. في حالة واحدة يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة. إذا لم يتصل به شيء أو اتصل به ألف الاثنين أو اتصل به تاء التأنيث حين ذاك يكون مبنيا على الفتح. هذه أحوال الفعل الماضي. صح آخره أو اعتل. يعني رضي معتل الآخر. تقول إيه؟ رضيت مبنى على السكون. واضح؟ وهكذا. والله أعلم. على السكون. لما كان المبني هو ما بني أو ما يبنى آخره على حال واحدة في جميع التراكيب وفي الأمثلة في المنقوص نجد مثلا كلمة الجاني ثبت آخرها مع اختلاف موضعها من الجملة. طب هل الجاني لزمت حالة واحدة ولا عند النصب نصبت بفتحة ظاهرة؟ هل في الإعراب تتنوع كلمة واحدة الجاني هي نفسها الجاني مرة يبقى مبنية لما تكون مرفوعة ومجرورة، ومرة معربة منصوبة بفتحة ظاهرة لما تكون منصوبة؟ ما أحد يقول هذا. فنفرق بين البناء والإعراب. البناء إن الكلمة تلزم حالة واحدة لا تتغير، إنما الإعراب هناك إعراب ظاهري وإعراب تقديري، والله أعلم. طيب الواجب إن شاء الله عز وجل يعني كانت فيه تعليقات تأتيكم في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأسئلة الفقهية أنا لا أجيب عنها، فتبقى للشيخ يجيب عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. حفظ القواعد المذكورة في كل درس تحفظ ولا تنظر؟ ها؟ ولا يغلق الكتاب في وجهها؟ تحفظ قولا واحدا بعد أن تفهم، يعني افهمها ثم احفظها، لا ليس شرطا. معناها حالات بناء الضمير هذا ذكرته، منطق الضمير، يعني لو قلت كتبت يبقى هنا التاء مبنية على الضم. طيب أنت كتبت، أنت مبني على الفتح، هو مبني على هو ومبني على فتح، هي هذه هؤلاء مبني على الكسر. طيب الذي سكوت، واضح؟ طيب فهمك، كاف خطاب على الفتح، فهمك، واضح؟ والله أعلم.